وما حكم خروج النساء متزينات متعطرات لصلاة التراويح معتقدات أن هذا تطبيق لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ هذا إذا خرجت متعطرة فالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم رخص للنساء في الخروج إلى المساجد بعدنا أو في العشاء بشرط أن يخرجن كفلات، أي لابسات الثياب التي هي غير لافتة للأنظار ولا متطيبات. وأبو هريرة يقول أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال أيما امرأة خرجت ليجدوا متعطرة ليجدوا ريحها فهي زانية. نعم.